حبك يداويني يا الساكن بعيني يا شمعة تسميني غيرك أنا مشتاق مشتاق لك روحي يا بنسى مجروحي ما بطلت روحي عذبني الأفراح عذبني الأفراح صوت يصرخ من جرح يعرف قلبي من محب ما نشك دموع حقيقة صوت يصرخ من جرح غايب قلبي من محب ما نشك دموع حقيقة يا مطول الغابة مع لحظة ننساك محبوب شجيبة دلالي ناداك لو تسمع هاتي تاخذني وياك يا المهدي دمعاتي دم تجري بهواك يا المهدي دمعاتي دم تجري بهواك حبك ذبحني بسيف والحب فارض موكيف صرت انت اول ضيف صرت انت اول ضيف دلالي لاقاك يا شوقي واحلامي يا جرحي والامي يا فرحة ايامي يا قرة العين يا الساكن انفاسي تذكرني لو ناسي ما شيبت راسي شيبتي لسنين من غريب وعايش الدنيا غريبة من محب ما نشف دموع حبيبة من غريب وعايش الدنيا غريبة من محب ما نشف دموع حبيبة يا ساكن بعيني يا شمعة تسميني غيرك أنا مشتاق مشتاق لك روحي يا بنسى جروحي ما بطلت روحي عذبني الأفراح عذبني الأفراح صوت يصرخ من جرح يعرف قلبي من محب ما نشف دموع حقيقة صوت يصرخ من جرح غايب قلبي يا المهدي لو نورك نور على العين نتعنى ونزورك عالهامة ماشين من ترفع الراية تبجي الموالين يمك ندك داية دم الشرايين يمك ندك داية دم الشرايين يمك ندك بنروح يا بلسم المجروح فينا العشق مفضوح فينا العشق مفضوح مثل المجانين فيك القلب دايب فوق الضلع كاتب ناسيني الغايب لو تذكر الصار محفوظ سميتك وبروح ضميتك والدم خطيتك بضلوعي تذكار من قلب مجمور ما يخفى لهيبة من محب ما نشف دموع حبيبة من قلب مجمور ما يخفى لهيبة من محب ما نشف دموع حبيبة يا ساكن بعيني يا شمعة تسميني غيرك أنا مشتاق مشتاق لك روحي يا بلسم جروحي ما بطلت روحي عذبني الأفراح عذبني الأفراح صوت يصرخ من جرح يعرف قلبي من محب ما نشف دموع حبيبة صوت يصرخ من جرح غايب قلبي نار تجويني ما يخمد الشوق اشعلني وطفيني يا اغلى معشوق من غيبتك صوتي بالعبرة مخنوق قلب الوعد موتي من صبره محروق قلب الوعد موتي من صبره محروق بلساني ما ظل صوت حبك صبح تابوت عاشق وظل الموت عاشق وظل الموت عيونك يلوك حال الجمر حالي صح صرت انت دلالي مثل النبض غالي يا مرهم الروح بعدك في دم حيلي نوح ومواويلي كسرت قلب ليلي من كثر الجروح من جفن صاير دمع حينك نصيبة من محب ما نشف دموع حبيبة من جفن صاير دمع حينك نصيبة من محب ما نشف دموع حبيبة يا ساكن بعيني يا شمعة تسميني ليك أنا مشتاق مشتاق لك روحي يا بلسم جروحي ما بطلت نوحي عذبني الأفراد عذبني الأفراد بصوت يصرخ من جرح لا يقبل قلبه من محب ما نشف دموع حبيبه بصوت يصرخ من جرح لا يقبل قلبه قال وعد يا يوم تتلاقى الأحباب من صبري المظلوم راس القلب شاب مو بس دليلي ذوب قلب صخر ذاب من شوقي للمحبوب دلالي ما طاب من شوقي للمحبوب دلالي ما طاب فيك العشق بركان ينفض دمع وحزان شي صبر الولهان شي صبر الولهان واحباب غياب جروحك تألم عيسى انت لي عدم وانا بعشق مريم صرت ابكي وانعاك لا ما يبعدوني يا ساكن عيوني خلهم يلوموني ما اقدر انساك هاي قصة شوق ما ظنها عجيبة من محب ما نشف دموع حبيبة هاي قصة شوق ما ظنها عجيبة من محب ما نشف دموع حبيبة يا ساكن بعيني يا شمعة تسميني ليك أنا مشتاق مشتاق لك روحي يا بلسم جروحي ما بطلت نوحي عذبني الأفراد عذبني الأفراد بصوت يصرخ من جرح لا يقبل قلبه من محب ما نشف دموع حبيبه بصوت يصرخ من جرح لا يقبل قلبه من محب ما نشف دموع حبيبه الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغراوي حيدر الغراوي الكلمات للشاعر الحسيني أبو محمد الحميداوي.